يوم الدين، ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب القيع وفي باب الأرض، وقلنا فيما سبق بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والبيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، والقرض ليس فيه مبادلة وإنما يراد به الأجر ويراد به المثوبة ويراد به الجزاء ويراد به حل ما لدى أخيك المسلم من عوز وقلة ذات يد، ويكون الهدف من ذلك هو طلب الأجر، ويكون الهدف هو تفريج كربته، ويكون الهدف هو إدخال السرور عليه بتأمين ما يحتاج إليه. هذا هو القرض. وأما إذا قصد به النفع أو قصد به الفائدة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: كل قرض جر نفع فهو ربا، كل قرض جر نفع فهو ربا. فإذا أراد الإنسان من هذا القرض أن يحصل على فائدة مادية فهذا يعتبر من أبواب الربا ولا يجوز. وإنما يريد الإنسان من القرض مساعدة أخيه، يريد تفريج كربته، يريد إنهاء ما لديه من عوز أو شدة، يريد أن يمد يد العون والمساعدة، وليس من باب الهبة، وإنما يستفيد المقترض ثم بعد ذلك يعيد ما اقترض بعد أن يوسع الله عليه. فقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. وهنا قال المؤلف رحمه الله: باب القرض. القرض وهو أنك تحتاج إلى مبلغ، ولتأمين ما تحتاج من متطلبات، لتأمين ما تحتاج من احتياجات، وليس لديك شيء أو شيء تبيعه، فإنما تطلب من أخيك أن يقرضك، يعطيك 100 ريال على أن تردها إليه بعد أن تستلم الراتب، يعطيك 1000 ريال على أن تردها إليه بعد شهر أو شهرين، طلبا للأجر ورغبة في المثوبة وحرصا على الجزاء من الله عز وجل، وأنك تنفذ ما حل بأخيك المسلم من كربة لأجل أن تنفس الله كربتك يوم القيامة. وأما إذا قصد الإنسان الفائدة ولو كانت قليلة، ولو كانت قليلة، لو 1%، لو أقل من 1%، لو أي مبلغ رمزي أضيف إلى المبلغ، فهذا لا يجوز. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل قرض جر نفع فهو ربا. أيا كان هذا القرض، إذا استفاد منه المقرض فائدة مادية فهو ربا ولا يجوز، سواء باع أو لو أعطاه هدية، لو قدم له مبلغ على شكل هدية، قال: أعطيتك إياه بطواعية وبارتياح بال واطمئنان خاطر، قلنا: لا، هذا لا يجوز، ويجعل الصفقة محرمة. وإنما يكون الهدف من القرض هو طلب الثواب، طلب الأجر، طلب المثوبة، ليس إلا. ونقرأ الآن ما كتبه المؤلف أو ما ذكره المؤلف في هذا الخصوص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشارح رحمه الله: القرض بفتح القاف وحكي كسرها القرض. نعم هو القرض. نعم بكسر الراء. نعم بكسر القاف. نعم وحكي كسرها مصدر قرض الشيء يقرضه بكسر الراء إذا قطعه. إذا قطعه ومنه المقراض لأنه يقطع. المقراض عندنا المقص كثير الناس يسمونها المقراض لأنه يقرض به أي قطع به. نعم ومنه المقراض والقرض اسم مصدر بمعنى الاقتراض. بمعنى الاقتراض وشرعا دفع مال ارقاقا. المطلوب من دفع المال الارقاق طلب الاجر طلب المثوبة حل ما يحتاجه هذا الانسان تأمين ما يتطلبه انهاء مشكلته لانه مثلا عنده مريض يريد علاج عنده مشروع يريد اتمامه عنده كذا عنده سيارة خربانة يريد يصلحها لأجل حل المشكلة لا يريد من ذلك جزاء إلا من الله عز وجل فيسمى هذا قرض. نعم وشرعا دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به أي المال ويرد بداله. أخذ مني ألف يرد بدل الألف ألف لكن لو قلنا يرد بدل الألف ألف وخمسة أو يرد بدل الألف ألف عشرة أو ألف مئة نقول لا هذا ربا ولا يجوز وإنما يرد بدل أخذ مئة يرد مئة أخذ ألف يرد ألف وهكذا لا زيادة ولا نقصة. أذكر مرة بسؤال وكان خارج المملكة في واحد يقول عنده مبلغ 300 ألف وهو لا يشتغل فيها يعني ما في عمل ما عنده مشروع جاءه شخص آخر قال أريد أن تعطيني إياها قرض قال بشرط قال وما هو هذا الشرط قال 300 عليها زكاة والزكاة 7500 أريد أن يعطيك 300 والزكاة عليك مش نقول الحكم هذا ما الحكم هذا لا يجوز لأنه الزكاة من رب المال وليست من المقترض فإذا اشترط على المقترض زكاة معناه أنه أخذ 300 ودفع 307.50 وهذا لا يجوز كل قرض جر نفع فهو ربا واضح الصورة وعنده 300 ألف يريد أن يقرضها هو لا يشغلها حطها عنده في البيت أو في كذا جاء شخص يطمئنه إليه وقال أعطني 300 قال بشرط ما هو هذا الشرط قال أنك ما دام أنت مستفيد منها تلتزم بالزكاة الشرعية ويريد إبراء ذمته قلنا لا هذا ربا وإنما الزكاة على رب المال وإذا كنت تريد تنميتها وإذا كنت تريد الزيادة وإذا كنت تريد الحلال وإذا كنت تريد أن يزيد هذا المبلغ فأعطيها إياه على شكل مضاربة أعطيها إياه على شكل مضاربة وقل ما حصل من ربح بيني وبينك لك الربع ولي الثلاثة الأرباع لك النصف ولي النصف لك ثلاثة الأرباع ولي الربع إذا كان على شكل مضاربة فلا حرج وأما أن يعطيه قرض لا ما تنبت أبدا 300 وتلتزم بالزكاة قلنا هذا العمل لا يجوز فهو جر نفع فهو ربا. فالآن كثير من يعني الناس اللي يأخذون هذا الشيء يقول هذه مبلغ زهيد يأخذ مثلا نسبة زهيدة إما 2% أو 3% قلنا له 10% فهو كل قرض جر نفع فهو ربا. فمن أراد الأجر ومن رغب في الثواب ومن طلب الجزاء من الله عز وجل يأخذ المبلغ ويعيده بنفسه وأما إذا زاد ولا يسير فهو ربا. نعم وأجمعوا على جوازه. أجمعوا مثل ما البيع حلال وحل الله البيع وحرم الربا كذلك أجمع علماء الأمة على أن القرض جائز إذا كان بعيدا مما يعكر الصفو إذا كان بعيدا مما يدنسه أو يسوء إليه أخذ مبلغ يعيد المبلغ أخذ المبلغ الآن وقال أسدده بعد رمضان إن شاء الله. أخذ المبلغ وقال من راتب الشهر القادم، أخذ المبلغ وقال بعد الحج، يعني سأشتغل في الحج ويعيد لك المبلغ. عنده زواج ويريد أن ينهي أعمال الزواج ومتطلباته، فيقترض على أن يعيدها بعد فترة وبعد أن يتوفر إليه. فقد أجمع علماء الأمة على جواز القرض وما فيه من الأجر والمثوبة. وكان بعض العلماء عليهم رحمة الله يتحرج إذا أعطى واحد مثلا قرض على سبيل المثال 100 ريال وأرادها يذهب ويطرق على من عنده المبلغ، يطرق عليه الباب ثم يستعد، فإن أجاب وإلا رجع مرة ثانية وطرق الباب وابتعد، وإن أجاب وإلا طرق مرة ثالثة وابتعد. لماذا يبتعد؟ لأنه عند الباب يستظل بجدار بيته فيقول كل قرض جر نفعا فهو ربا، فأنا إذا استظللت بالجدار فقد استفدت، تريد أن أكون بعيدا. لا، بحيث لا يوجد ما يعكر الصبر، ولو كان الاستغلال بالجدار أو البرندة أو شيء من هذا القبيل. نعم. وأجمعوا على جوازه لفعله صلى الله عليه وسلم، وهو أي القرض من المرافق المندوب من المرافق المندوب إليها، لأن الإسلام لأن الرجل يكون مساعدا لأخيه وعاونا له، مساعدا على حل مشكلته، مساعدا على ما إزالة ما يعكر صفوه. فالمؤمن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. نعم. من المرافق المندوب إليها للمقرض، لحديث ابن مسعود مرفوعا، لحديث ابن مسعود، وهذا هو عبد الله بن مسعود الهذلي، وكان من السابقين الأولين للإسلام، وكانت مساكنهم حول مكة. ويقول رضي الله عنه في أول لقاء كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول جئت مع عمومتي لقضاء بعض اللوازم وتأمين بعض الاحتياجات، وكنا بحاجة، يقول إلى عطر طيب. فسألنا أهل مكة الطيب الممتاز عند من؟ قالوا الطيب عند العباس بن عبد المطلب. وين نلقى العباس؟ قالوا تلقونه عند الكعبة، لأنه هو المسؤول عن زمزم. يقول ذهبنا إلى الحرم والتقينا بالعباس وتباحثنا معه، يقول في هذه الأثناء دخل رجل من هيئته الوقار والسكينة والهدوء ورحابة الصدر وطيب المحية، ومعه امرأة محتشمة، ومعه غلام كذلك في غاية الهدوء والسكينة. وقلت يا أبا الفضل، العباس اسمه أبا الفضل لأنه العباس عنده الفضل أكبر من عبد الله، وعبد الله هو ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله عمره 13 سنة، وأما الفضل فهو أكبر. فقلت يا أبا الفضل من هذا؟ قال هذا ابن أخي. طيب الحرمة اللي معه من؟ قال الحرمة هذه زوجة خديجة. طيب والطفل؟ الطفل ابن أخي الآخر علي بن أبي طالب. ما عملهم؟ قال إنه فيه يعني جاء بدين لا يوجد إلا هؤلاء. يقول فارتبطت معه من ذلك اليوم، وكان كثير الدخول على رسول الله، وكان عليه الصلاة والسلام يجله ويقدره ويحترمه فيرى له مكان، حتى يقول كناني كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد لي. وش معنى هذا الشيخ بكر؟ ناداني بالكنية، يعني ناداه بالكنية. الرسول عندما يناديه ما يقول يا عبد الله، يقول يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، بدل ما يقول يا عبد الله. من ذلك التقدير يقول يا أبا عبد الرحمن. يقول كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد لي. وكان كثير الدخول على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد روى حديث يقول قلت يا رسول أي العمل أفضل؟ قال الصلاة في وقتها. قلت ثم أي؟ يعني بعد ذلك. قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل. نعم. حديث ابن مسعود مرفوعا: ما من مسلم يفرض مسلما فرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة، رواه ابن ماجه. ولأن فيه تفريجا وقضاء لحاجة أخيه المسلم أشبه الصدقة عليه، يعني أشبه يعني كأن هو محتاج وفي حالة صعبة ويريد مثلا علاج ويريد سفرا ضروريا ويريد زينة ويريد إصلاح سيارة ويريد كذا وكذا متطلبات زواج، ما وجد أحد يعطيه. وقد يكون الصدقة مثلا هذا الرجل ما بحاجة، لكن يريد من يحل مشكلته على أن يعيده، فجعل فيه الإسلام الأجر والثواب والمغنم بدون أن ينقص من ماله شيء، لأنه إرفاق بأخيك المسلم بتأمين ما يحتاج إليه وبعد ذلك يعيده. نعم. وهو نوع من السلف بشموله وهو نوع من السلف أو السلم، لأن السلم عقد على موصوف في الجنة بثمن مقبول، وهذا إرفاق في الحال على أن يعيده بعد شهر أو شهرين أو سنة أو أكثر، وإرفاق القصد منه الإرفاق، لأن المقترض لو كان عنده مبلغ ما راح يقترض، وعنده شيء مثلا في البيت ولا في حسابه في المؤسسة ولا كذا ما في داعي أنه يقترض، لكن هو بحاجة، السيارة في الورشة تحتاج إلى تصليح، الزواج مقبل ويحتاج إلى تأمين متطلبات، البيت انتهت السنة ويحتاج إلى تجميل العقد، وهكذا. فهو إرفاق، لو أن الإنسان عنده مبلغ ما اقترض، ولكن لقلة ذات اليد طلب منك مد يد العون والمساعدة دون أن ينقص من ذلك شيئا، أخذ منك 1000 على أن يعيده 1000، أخذ 2000 على أن يعيدها، أخذ 3 وهكذا، دون أن تحصل أنت على زيادة، وإنما لأجل حل كربته وتنفيذ ما أصابه. نعم. وهو نوع من السلف بشموله له وللسلم، فيصح بلفظه وكل ما يؤدي معناه. وكل ما يؤدي معناه، ملكتك هذا المبلغ على أن تعيده إلي، أعطيتك هذا المبلغ لحل مشكلتك مع إعادته، ما دمت بحاجة إلى إصلاح سيارتك خذ، وبعد أن يتيسر لديك المبلغ أعيده إلي. أي عبارة تؤدي يصح استعمالها. نعم. فملكتك هذا على أن ترد بدنه. نعم. فإن قال معط لمال ملكتك، وما في قرينة، مثلا ذهب شخص يقول والله سيارتي في الورشة وأنا بحاجة إلى كذا وكذا، أخرج 1000 ريال وقال خذ ملكتك، أقول هذه هبة، هذه عطية، يعني ما في قرينة أنه يطلب الرد، ما في قرينة أنه يطلب أن يكون قرض، ملكتك. فإن وجد قرينة يعني كأن يكون محاورة، قال أريد مبلغ 1000 ريال، قال ما يخالف، شرط أنك تعيده لي في رمضان، لأن في رمضان أنا علي التزامات وعندي مصاريف وعندي أشياء أحتاجها، فتلتزم أنك تعيده قبل العيد. فإذا قلت نعم هذا وقال ملكتك فهذه قرينة على أنه أراد القرض، لكن إذا ما في أي توافر سابق وإنما قال أريد مبلغ 1000 ريال بالخذ ملكتك، فهذه تعتبر هدية أو مساعدة أو منحة أو عطية أو هبة لا يريد ردها. نعم. فإن قال معطي لمال ملكتك ولا قرينة على رد بدل فهيبة يعني وليس قرضا وإنما هو هيبة، وهذا هو الخبر، لأن الفائدة وصلت، والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر فالأيام شاهد، فهيبة وليس قرضا. نعم. فهبة وإن اختلفا في أنه هبة أو قرض، واحد قال هبة والثاني قال لا قرض، صاحب المال قال قرض، والآخر قال هبة، فمن نقبل قوله؟ نعم. وإن اختلف في أنه هبة أو قرض فقول آخذ بيمينه. إذا اختلف الآن صاحب المال يقول أعطيتك المال قرضا، والمقترض يقول لا أنت أعطيتني هبة ومنحة وعطية، ولا قرينة لهذا ولا لذا، فنرجع إلى الآخذ لأنه غارم بيمينه، نقول أقسم بالله أنه أعطاك إياه هبة، فإذا أقسم انسحب عنه. هذا إذا لم يكن عند المقترض دليلا، وأما إذا كان عنده دليل فنأخذ بدليله، وإذا لم يوجد الدليل فنحن نقبل قول الآخذ، ولكن بعد أن يحلف اليمين. نعم. وإن اختلف في أنه هبة أو قرض فقول آخذ بيمينه إنه هبة لأنه الظاهر. نعم. فإن دلت قرينة على أنه ليس هبة وإنما قرض، لأنه أثناء المحاورة قال رده نقد شعبان، قال لا يا أخي لا ترده في رمضان ما يخالف، بس المهم ترده قبل العيد، فهذه كلها قرائن توحي بأنه قرض وليس هبة. نعم. فإن دلت قرينة على رد بدله فقول معط إنه قرض ولا يجب على مقرض. ولا يجب، شيخ بكاي ايش معنى العبارة هذه؟ ولا يجب على مقرض اللي اعطى القرض، اللي دفع. نعم، اللي دفع القرض. اي لا يجب، يعني جاء شخص وقال اقرضني، حتى لو عندي الفلوس في البيت يمكن احتاجها، هل يجب علي؟ لا. ان رايت ان اساعده واحقق له طلبه واحل مشكلته ليحرز الاجر وادرك المثوبه فنعم، وان رايت غير ذلك فهذا غير واجب علي. قد يفهم بعض الناس انه اذا كان عندك مثلا مبلغ ويجي واحد يريد قرض وانت واجب يجب عليك ان يعني تحقق له رغبته. ومر بنا ولا يجب اضرار قسم، يقول واحد يريد من كذا وكذا، قلت ما عندي، قال والله مالك عن تعطيه، حلفت عليك انت، قلت هل يجب عليك ان تلتزم بيمينه؟ لا، حلف يمين ولا يمينين ولا عشره ما لم تسوي هذا انت. وهنا يقول ولا يجب، حتى لو كان عند الانسان مبلغ وطلب منه القرض وراى عدم ذلك فلا يجب عليه الاجابه، وانما يمكنه ان يعتذر لانه يخفي هذا المبلغ للوازمه لاحتياجاته لما قد يعرض له، فاذا اعطاه هذا الشخص ربما تلف وهو غير مطمئن منه. نعم. ولا يجب على مقرض ولا يكره في حق مقترض. طيب المقترض صار له أزمة، هل يكره ان يذهب الى فلان ويقترض منه؟ لا، يعرض عليه، ان اجاب فبها ونعمت، وان اعتذر فلا لوم عليه. المقرض لا يجب عليه والمقترض لا يكره له. فاذا كان عند الانسان مشكلة وذهب الى اخيه فيعتبر فعله هذا غير مقبول، واذا جاء الى اخيه واعتذر فيعتبر هذا الاعتذار لا يكون قد ترك واجبا، وانما كل واحد على حسب ظروفه. نعم. وان اقترض لغيره ولم يعلمه بحاله لم يعجبني. معنى الكلام هذا شيخ ادريس، شيخ ادريس اقرأ العبارة يا بني ومعناها. اي وش معناها؟ نعم، طيب شيخ عبد الله وش تقول يا شيخ ادريس؟ ما فهمت كلام. طيب انت اجب، أريد مبلغ، هل أذهب أنا وأقترض ليعطي إياه؟ لا، إلا إذا ذكرت ذلك للمقرضي وقلت والله أنا ما أنا في حاجة، لكن أخوك علي في حاجة ويحتاج إلى قرض، فإذا تفضلت وتكرمت وساعدته فأنا شاكر لك. أما أني أقول أقرضني ويعطيني على أساس أني أنا الذي أحتاجها وأذهب بها وأعطيها علي، فيقول الإمام أحمد رحمه الله لا يعجبني هذا، وإنما إذا أراد الإنسان أن يطلع المقرض على الحقيقة. فمثلا إذا مثلا ذهبت أنا إلى الشيخ حسن وقلت أنا أريد كذا وكذا، ضغط على نفسه وأعطاني المبلغ لأنه يعرف عني ما قلت له إلا عن صدق وإخلاص وحاجة شديدة، لكن كوني آخذ المبلغ أنا وأنا ما في حاجة إليه وأعطيه لزيد أو أمر أو بكر، قد يكون الشيخ حسن أولى بالمبلغ وهو أحرج إليه، وإنما ضغط على نفسه لما أتيته. فيقول الإمام أحمد لا يعجبني أن يقترض الإنسان لغيره إلا إذا أخبر المقرض بحقيقته، يعني أذهب إلى الشيخ حسن وقل أخوك فلان بحاجة، إن رأيت اقتراضه مساعدته حل المشكلة فهذا حسن، فيكون على بينة لوضوح. كذا يا شيخ حسن واضح؟ نعم. وقال ما أحب أن يقترض لإخوانه بجاهه. نعم. وحمله القاضي على ما إذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء. يقول لما إن الإمام أحمد رحمه الله قال ما يعجبني، وش السبب؟ قال السبب الله أعلم أن يكون هذا الشخص الذي اقترض له إنسان ما في خير ولا يصدق، فالرجل الذي عنده المبلغ أعطاك إياه بناء على الثقة، وأنت أعطيته شخص ليس موثوقا فيه وقد يأكله ويماطل ويتعب صاحب المال دون أن يعيده عليه، بينما لو كان عندك فهو مطمئن تماما الاطمئنان أنك إذا قلت كلاما ستلتزم، لكن أعطيته شخص في نوع من يعني من عدم الالتزام، في نوع من عدم الانضباط، وقد يكون هذا سبب في ذهاب المبلغ وعدم وصوله لصاحبه. ولا يقترض إلا ما يقدر أن يوفيه إلا اليسير الذي لا يتعب. ولا يقترض إلا ما يقدر أن يوفيه، يعني مثلا لو قال الإنسان ترى عندي مبلغ إذا احتجته مستحيل، طيب كم عندي؟ لو سبب 100,000 قال طيب جيب 100,000، طيب لا هذا لمن أخذ 100 متى يسددها؟ ما يقدر، لو إلى ما دام حيا لا يستطيع، لكن يقدر يسدد 1,000 ريال، يقدر يسدد 500 ريال، يقدر يسدد 1,000 ريال، 1,500، 1,000، لكن أنت أعطيته يعني الموافقة الكاملة وأطلقت العنان أمامه، قلت له تبي 100، قال طيب جيب 100، جاب 100 معناه أنك أرهقته بالدين وتسببت في خسارته وتسببت في الضياع بسبب فعلك معه. فالإنسان لا يقترض إلا ما يستطيع سدده، إلا الشيء اليسير. الشيء اليسير لأنه إذا ما سدد اليوم سدد بكرة، أعطاك 5 ريال سلام، أعطني 5 ريال عشان آخر الشهر أعطيك 10 ريال بشتري خبز أو فاكهة أو كذا، هذه بسيطة. لكن أخذ 100,000 وداها منه ولا منه، أخذ 100,000 واشترى بها سيارة، ركب السيارة واصطدم مسير كهرباء، بعدين خلاص المشكلة يعني عن نفسه. فلا يقترض الإنسان إلا ما يستطيع سداده وما يستطيع الوفاء به إلا الشيء اليسير وعلى من بعد الضرورة. نعم. ولا يقترض إلا ما يقدر أن يوفيه إلا اليسير الذي لا يتعذر مثله، وكذا الفقير يتزوج موسرة ينبغي أن يعلمها بحاله لئلا يغرها. شيخ محمد، وش معنى العبارة هذه يا بني؟ اقرأ العبارة يا بني. فقير ذهب إلى أسرة من الأغنياء وخطب منهم عقيلتهم فوافق، فيجب أن يخبرهم بحقيقة أمره، لأنه إذا وافقوا هي تريد أن تكون مثل أخواتها ومثل عماتها ومثل خالاتها، بحيث يسكنها في مكان وسلاء معها ويؤمن لها الأثاث اللازم والطعام اللازم والخادم المطلوب وكذا وكذا. لكن إذا ما أخبرهم بحقيقته قد ينخدعوا.